أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. الله الله الله ما شاء الله. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. الله الله الله ما شاء الله. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد. الله الله الله الله الله. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد. الله الله الله. هل تحس أو تسمع لهم ركزا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعل